لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا فيما ينبغي للصائم أن يتحلى به من أخلاق فاضلة وسجايا حميدة وبعد عن كذب وفحش قول وكلام زور وغيبة ونميمة وغير ذلك مما يؤثر على الصيام ويأخذ من حسناته. وقد وجه عليه الصلاة والسلام إلى ما ينبغي للصائم أن يفعله، بحيث يترفع عن الدنايا والنقائص. قال عليه الصلاة والسلام: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. وكان سلفنا رضوان الله عليهم يقضون جل الوقت في ذكر الله وتحميده وتهليله وتكبيره، لأن هذا هو العمل الصالح، والعمل الصالح يرفعه، لأنه هو الذي يصعد إلى السماء. وأن على المرء أن يترفع عن كل ما يؤثر على صيامه، وأن يبتعد عن كل ما ينقص الحسنات. وذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنهم كانوا يجلسون في المساجد ويقولون: نصون صيامنا. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان رحمه الله له دروس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء رمضان أوقف هذه الدروس وتفرغ لقراءة كتاب الله عز وجل والتلذذ بتلاوته. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كان يقضي جل الوقت في قراءة القرآن، فقد نقل عنه أنه كان يختم في الليل ختمة وفي النهار ختمة، أي أنه يقضي جل الوقت في تلاوة كتاب الله والتلذذ بذلك. ونقرأ الآن ما ينبغي على الصائم من حيث المبادرة إلى الإفطار إذا تحقق غروب الشمس، ومن حيث تأخير السحور، فلا يتسحر إلا عند أو قبيل طلوع الفجر، وسماه النبي عليه الصلاة والسلام بالغداء المبارك. هلم إلى الغداء المبارك، وهو طعام السحور. 429. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وسنة كثرة قراءة. كثرة القراءة يعني قراءة القرآن والذكر: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. والصدقة إذا كان الإنسان واجدا، النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يأتيه جبريل يدارسه القرآن. نعم. والذكر والصدقة وكف لسانه عما يكرهه. عما يكره. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. هذا فيه تأديب، فيه تربية، فيه تعويد على خصال الخير. لا أجيبك بمثل ما قلت، ولا أعاملك بمثل ما بدا منك، ولا أقابل الإساءة بإساءة، وإنما أتوقف لأني صائم. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، أي مترفع عن الدنايا ومبتعد عن النقائص. نعم. وسنة أخيرة سحور، والسحور بالفتح لما يؤكل، الطعام الذي يؤكل، وقد ورد نعم سحور المؤمن التمر. نعم. إن لم يخش طلوع فجر ثاني لقول زيد بن ثابت تسحرنا يؤخر إذا لم يخش طلوع الفجر، وإذا خشي طلوع الفجر لا يتوقف، ليس له أن يأكل وقد شك في طلوع الفجر، بل يأكل ويشرب ويواقع ما لم يخش طلوع الفجر، لأن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام تأخير السحور. والدليل على ذلك أن زيد رضي الله عنه يروي لنا ما كان من فعل المصطفى عليه الصلاة والسلام، فيقول تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، بعد أن تناولنا طعام السحور قمنا إلى الصلاة. فسألوا الراوي أو من يسمع هذا، قال كم بينهما، يعني الوقت بين طعام السحور وبين أداء صلاة الفجر، قال قدر 50 آية. وهذا يدل على تعلق صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن، وعلى محبتهم له، وعلى حرصهم عليه، وعلى مداومتهم على القراءة. فالسائل عرف قدر 50، إنها تستغرق 4 دقائق، 5 دقائق، 6 دقائق بهذا الحكم، والمسؤول قاس المدة بقدر القراءة. فدليل على أن السائل والمسؤول تعلقا بكتاب الله عز وجل، وحرصا على القراءة، وعرفا الوقت الذي يقضيه الإنسان في قدر قراءة 50 آية. فما بين السحور وإقامة الصلاة قدر 50 آية، والخمسين يقرأها المسلم في 5 دقائق 6 دقائق بهذا الحدود. نعم. لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية. قدر 50 آية، ثم يقول متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم، وهذا هو أصح شيء بعد كتاب الله. يروي لنا زيد، يعني بعض الناس الآن قد يتسحر الساعة 12، قد يتسحر الساعة 1 وينام، وإذا نام قد يقوم لصلاة الفجر وقد لا يقوم، فيضيع أمور كثيرة وحسنات كثيرة وتواب عظيم. فلو تقيد المسلم بما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، بمعنى تسحر الوقت المناسب للسحور وهو قبيل طلوع الفجر، بحيث يكون الوقت ما بين تناول طعام السحور وبين إقامة الصلاة قدر 50 آية. ما كان هناك مثلا يقول 10 دقائق، 7 دقائق، 8، لكن أعظم معيار يقيسون به هو قراءة كتاب الله، فقال قدر 50 آية، والآيات فيها الطويل والقصير والمتوسط، يقرأ الإنسان 50 آية فيما بين 5 دقائق إلى 7 دقائق على حسب قراءته وترتيله. فلو تقيد المسلم بهذا التوجيه لأحرز الخير العظيم والثواب الوافر والتجارة الرابحة. نعم. وكره الجماع مع الشك، وكره الجماع مع الشك في طلوع الفجر. السحور لا يكره، لكن الجماع يكره لأنه قد يقع الإنسان في المحذور، قد يجامع بعد طلوع الفجر، وقد يؤذن وهو يجامع، وقد مر بنا قبل ليلتين والنزع جماع، يعني مجرد النزع يعتبر هذا جماع مع الخلاف في ذلك الذي أشرنا إليه. لكن الجماع ينبغي للإنسان عند طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر أن يبتعد عنه لئلا يقع الجماع بعد طلوع الفجر فيكون عليه كفارة. والكفارة كما مر بنا لأنها عتق رقبة، فإذا لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع أطعم 60 مسكين، ومر بنا هذا بالتفصيل. فيبتعد الإنسان عن كل ما يخشى منه أن يقع في المحذور، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه أو أن يقع فيه. فبالنسبة للجماع عند طلوع الفجر أو قبيل طلوع الفجر ينبغي للإنسان أن لا يفعل شيئا من ذلك خشية من الوقوع في المحذور. أما التسحر فلا. لماذا؟ لأن السحور يتقوى به الإنسان على الصيام، لكن الجماع لا يتقوى به على الصيام. نعم. وكره جماع مع شك في طلوع فجر لا سحور. لا سحور يعني لا يكره التسحر، بل يتسحر الإنسان حتى يتأكد من أن الفجر قد بدا فيتوقف. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. ويسن تعجيل فطر. تعجيل الفطر إذا تأكد أن الشمس قد غربت، لكن يبادر إلى طلوع إلى الفطر وهو لم يتأكد. يعني مثلا نقول الأيام هذه الإفطار الساعة 5:38، ما نقول بادر الساعة 8:35 دقيقة، 5:32، 5:34، لا. يسن المبادرة في الإفطار إذا تحقق غروب الشمس، وأما قبل تحقق غروب الشمس فلا، لأن الأصل بقاء النهار. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. متفق عليه. والمراد بالتعجيل متى تحقق أن الشمس قد غربت، وإذا لم يتحقق فليس له أن يفطر، لأن الأصل بقاء النهار، ولا يزول النهار إلا بتحقق غروب الشمس. نعم. والمراد إذا تحقق غروب الشمس وله الفطر لغلبة الظن، إذا ما عنده أحد وغلب عليه الظن. نعم. وتحصل فضيلة بالشرب. تحصل الفضيلة بالشرب، وكمال الإفطار بالأكل. نعم. وكمالها بأكل، ويكون على رطب. ويكون على الرطب هو الذي لم ييبس، التمر قبل أن ييبس يسمى رطب، وإذا يبس يسمى تمر. نعم. لحديث أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات. نعم. قبل أن يصلي، فإن لم تكن فعلى تمرات، إذا أمكن من الشيء اللي قبل أن ييبس، وإذا لم يمكن من اليابس. نعم. فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. إذا ما وجد هذا أو ذاك أفطر على ماء. نعم. رواه أبو داود والترمذي وقال حسن غريب. نعم. فإن عدم الرطب فتمر. فتمر يعني من النوع اليابس. فإن عدم فعلى ما. فعلى ما تمر، فإذا لم يوجد رطب، فإذا لم يوجد فما. ويكثر من الدعاء لأن هذا وقت إجابة، لأنه وقت فاضل، فيقول: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، ويدعو حيث يقول: ذهب العطش وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت. نعم. لما تقدم وقوله ما ورد عند فطره. نعم. يعني يكثر من الدعاء لأنها ساعة إجابة، لأنها ساعة حري أن يحصل فيها إجابة الدعاء. نعم. ومنه: اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، سبحانك وبحمدك، اللهم تقبل مني إنك أنت السميع العليم. ويستحب القضاء. ويستحب إنسان مسافر، إنسان مريض، امرأة حائض، امرأة نفسة، وبقي عليهم من رمضان أيام، يستحب المبادرة، المبادرة لأداء الواجب على الإنسان. فيقول: ويستحب القضاء، أي أن يبادر الإنسان بقضاء ما عليه من صيام واجب، لأنه لا يدري هل يعيش أو لا. نعم. ويستحب القضاء، أي قضاء رمضان فورا متتابعا، لأن القضاء يحكي الأداء، وسواء أفطر بسبب محرم أو لا. وإن لم يقدر، وإذا لم يتيسر من أو يتمكن من أداء ما عليه بعد العيد مباشرة، فليعزم في قلبه أنه عازم على أداء ما عليه في أول فرصة مواتية، لأجل أن يكون في قلبه ولأجل أن يكون في نفسه أنه عازم على أداء ما عليه من أيام. نعم. وإن لم يقض على الفور وجب العزم عليه، ولا يجوز تأخير قضاء إلى رمضان لا آخر. يجوز إلى رمضان، يعني عنده فرصة بحيث أن يقضي في شوال، في شهر ذي القعدة، في المحرم، في رجب، لكن عنده فرصة إلى نهاية شعبان. بعد شعبان يأتي رمضان الثاني، فإذا جاء رمضان الثاني فلا بد من صيامه. فإذا أخر إلى رمضان آخر بدون عذر فعليه مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكين، وإذا كان التأخير بعذر فإن عليه القضاء فقط. إذا أخر إلى رمضان آخر، فإن كان ذلك بعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، وإذا كان بدون عذر وجب عليه القضاء وأن يطعم عن كل يوم مسكين. نعم. ولا يجوز تأخير قضاء إلى رمضان آخر من غير عذر. إلى رمضان آخر من غير عذر، لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. لا تقضي صوم رمضان إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم معظم شهر شعبان، وإذا كان صائما لا يريد منها شيئا، فكانت تؤخر الصيام الواجب عليها من رمضان إلى شعبان، تقول لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم معظم شعبان، وإذا كان عليه الصلاة والسلام يصوم معظم شعبان فلا يريد شيئا لأنه يكون صائما. وهذا يدل على حسن التبعل من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وقد اتفق أهل العلم على أنه لا يحل للمرأة أن تصوم نفلا وزوجها حاضر إلا بإذنه، لا يحل للمرأة، اتفقوا أنه لا يحل للمرأة أن تصوم صوما نفلا إذا كان زوجها حاضر إلا بعد استئذانه، وأما إذا صامت نفل وهو موجود ولم تستأذنه فهذا لا يجوز. نعم. لقول عائشة: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه. وقلنا أنها لا تقضيه إلا في شعبان لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم معظم أكثر الأيام في شهر شعبان، وإذا صام عليه الصلاة والسلام فهو لا يريد منها شيئا، وهذا يدل على حسن التبعل. وقلنا بأنه اتفق أهل العلم على أنه لا يحل للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه، فإن قيامها بشؤونه أعظم لها أجرا وأكثر ثوابا وأزكى لها عملا من أدائها أو من قيامها بصيام التطوع. نعم. فلا يجوز التطوع قبله ولا يصح، فإن فعل أي أخره بلا عذر حرم عليه، وحينئذ فعليه مع القضاء إطعام إذا مسكين. أخر صيام رمضان أو أخرت المرأة صيام رمضان إلى أن جاء رمضان الثاني، فعليهم مع الصيام الإطعام، صيام وإطعام إذا كان التأخير بدون عذر. وإلى هذا ذهب الأئمة الحنابلة، وذهب إليه الأئمة المالكية، وذهب إليه الأئمة الشافعية رحم الله الجميع، بأنه إذا أخر الرجل صيام رمضان إلى رمضان آخر بدون عذر أو أخرته المرأة بدون عذر فإن عليهم مع الصيام الإطعام، صيام وإطعام. وأما إذا كان التأخير بعذر فعليهم القضاء فقط. إذا كان التأخير بدون عذر، تسويف غدا، بعد غد، بعد شهر، بعد أسبوع، وانتهت الأيام ومضت وسرعان ما تمضي، وجاء رمضان الثاني فتبين أن التأخير بدون عذر، فعليهم مع القضاء الإطعام. وأما إذا كان التأخير بعذر فعليهم القضاء فقط. نعم. فعليه مع القضاء إطعام مسكينا لكل يوم ما يجزئ في كفارة. نعم. رواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة. وإن كان التأخير لعذر، الإنسان مسافر أو التأخير لعذر مريض واستمر المرض معه، فإنه لا إطعام، وإنما عليهم القضاء فقط بعد أن يزول العذر، بعد أن يمن الله على المسافر بالعودة وعلى المريض بالشفاء. نعم. وإن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن مات بعد أن آخره لعذر فلا شيء عليه. إن مات يعني مثلا إنسان مرض في رمضان وأفطر، وهذا كثيرا ما يحصل الاستفسار عنه، مرض في رمضان وأفطر في العشر الأواخر، أفطر في النصف الأخير، أفطر كامل رمضان، واستمر المرض معه في شوال وفي شهر ذي القعدة وفي شهر ذي الحجة وفي شهر محرم ومات في شهر صفر، نقول لا شيء عليه، لأن المرض قد استمر معه، فليس هناك قضاء ولا إطعام، ليس هناك قضاء ولا إطعام. إذا استمر العذر معه، بمعنى أنه أفطر لعذر وهو السفر، أفطر لعذر وهو المرض، واستمر السفر واستمر المرض، فلا قضاء ولا إطعام، يعني لا يلزم أن يصام عنه ولا يلزم أن يطعم. أما إذا وجد ظرف ووقت يكفي للصيام ولم يحصل، فإن عليهم الإطعام عنه من ماله.